بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الثانية عشر، ما هو الصواب في الآية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، منسوخة أو غير منسوخة؟ يا أبا العباس، ها؟ حين الوصية منسوخة أو غير منسوخة؟ غير منسوخة. وإيش الموضع الذي يقول الجمهور فيه إنها منسوخة؟ نسيت. ما يا عبد الرحمن نبيه؟ لا، هذه غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. وإيش الموضع الذي يقول منسوخ فيه الجمهور؟ يا أبو البراء، أو آخران من غيركم. بعض العلماء يقول أو آخران من غيركم منسوخ، هذا قول جمهور الفقهاء، لكن أكثر المفسرين على أنه غير منسوخ، هو مذهب الإمام أحمد وهو أرجح، رجحه ابن جرير وإليه يميل ابن كثير. طيب، عندك أبو البراء هذا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، إيش المنسوخ من هذه الآية؟ ذكرها هنا في العاشرة المؤاخاة منسوخ، إيش المنسوخ؟ إيش المنسوخ من الآية؟ اقرأها واجمع عنها. أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني إيش يفهم منها؟ نعم، الإرث بالهجرة، الإرث من هجرة. قالوا هذا منسوخ بآخر آية في السورة: انفروا خفافا وثقالا. منسوخة أو غير منسوخة يا رامي؟ ما هو الصواب؟ نقابل أبا زكريا، ليست منسوخة. نعم، هذه الآية والآية التي أو آخران من غيركم. ثم قال الشيخ حفظه الله: الثانية عشر، قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. هذه الآية فيها أقوال، وعلى القول بالنسخ يقولون من بعد، يعني من بعد اللاتي خيرتهن، من بعد التخيير، من بعد التخيير. ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني ما يصلح أنه يطلق إحدى امرأة نسائه ويتزوج أخرى، ولا يتزوج أخرى مباشرة. ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه، ملك اليمين مباح له، وكان الله على كل شيء رقيبا. قال منسوخة بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. ثم قالوا: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة. وبعض العلماء يقول منسوخة بالآية التي قبلها مباشرة: ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء، الآية رقم 51. ويستدلون على النسخ بحديث أيضا بحديث عائشة عند الترمذي صحيح الشيخ الألباني: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، أو حتى أحل ما حرم عليه من النساء. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، حديث عائشة عند الترمذي وغيره ظاهر سنده الصحة. وبعض العلماء يقول الآية غير منسوخة، والمهم الآية هذه فيها كلام كثير للعلماء تراجع تفسيرها. الأظهر أنها منسوخة، والناسخ يحتمل أنه الآية تلك التي ذكرها، الآية هذه التي ذكرها، أو الآية التي ذكرناها، ويدل على ذلك حديث عائشة. الثالثة عشر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان مفروضا على المسلمين أنه أي واحد يريد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه سرا يتصدق أول شيء، ينظر له مسكين يتصدق عليه ولو بدرهم أو بتمرة، ثم يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يناجي يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم سرا. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الذي لا يجد الله غفور رحيم، تجاوز الله عز وجل عنه، يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم. منسوخة بالآية التي بعدها، ويقول: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وهذا النسخ واضح، كتب التفسير مليئة بالكلام على ذلك. الرابعة عشر قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، منسوخ بآخر السورة، وهي قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هذا هو الشاهد، هذا النسخ. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى. الآية كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم. انظر لو أن الشيخ حفظه الله سلك في الآية الثانية ما سلكه في هذه الآية الأخيرة لكان أحسن. يقول: وعلى الذين يطيقونه منسوخ بالآية التي بعدها كما في حديث سلمة، أحسن من قول منسوخ بحديث سلمة، فإنه ليس النسخ حديث سلمة، إنما يبين النسخ، إنما النسخ بالآية التي بعدها حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. كان الأولى أن يقول الشيخ منسوخة بالآية التي بعدها كما في حديث سلمة، كما قال هنا، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة لما نزل أول وصدر سورة المزمل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى نزل خاتمتها، قال: وما عداها محكم ولله الحمد. هذه أربعة عشر آية، وعلى القول الصواب ثنتا عشرة آية منسوخة: انفروا خفافا وثقالا أو آخران من غيركم. هاتان الآيتان الظاهر أنها غير منسوخة. طيب هل فيها نظم هذه الآيات الشيخ فتح؟ فيها نظم يا أخوان شيء تذكر رامي نبي الشيخ فتح صح؟ ما أذكر أن الشيخ فتح نظمها ما أذكر نجيب الشرعبي جيد معكم طيب تأتينا به إن شاء الله جزاك الله سيوطي نظمها طيب سيأتي يذكرها أنا طيب حتى نظم السيوطي هذا جيد جزاك الله خير طيب أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل هذا نتركه إن شاء الله تعالى في التسليم إلهنا بارك الله